إكرام للماضي وتكفير للجاي، زرني ولا ومن ضمن الأحلام مرة راحت حياتي في أقفى زماني وانتحى عني إصبعي، والحزن في حد بالحنايا مقرة، أهملت في حقي وفي حق دنياي، والحقت من نفسي لنفسي مضرة، والحقت من نفسي لنفسي مضرة. كم طال في ليلة تساوي في مسراي، كم عبرة ذابت على حين غرة، يا شوق من يصلك همي وشكواي، لله يا زرع المعالي قدره، لله يا زرع المعالي قدره. اسمع عساني معدم أصغل حكاي، منظومة فيها من الوجد حرة، ما عاد بجهد على صد بلواي، ولا عاد في للصبر مثقال ذرة، ميلت ظروف الوقت مالي بهاراي، وحكم القدر مؤمن بخيره وشره، وفنت في دربك وفي المطاياي، والصد يا ابني في عيوني انت يا رجوى حياتي ومشهاي، عساك في عيش يسير ومسرة، ما غير حاسب في غيابك خطاياي، واستل عليك استرع صوتي عليك وجره. عجل وزرني راح حالي من ابكاي، وعتك سجين الكون حزن المجره، عجل وزرني